سباشنوني سباشنوني من اللي بينادي؟ أنا عاوز ايه يا واد يا عوف؟ سيدي الكبير عاوز سيدي الصغير. بشنونه مش هنا. يعني راح فين؟ سيدي الكبير قال اجيبه في التو والحال. خير يا واد؟ فيه ايه؟ مش عرفني فيه ايه؟ هو فين؟ هو روح كده يمكن تلاقيه حدا النخلة، ولا اقول لك يمكن يكون راح الكنيسة. يعني راح فين؟ ايه؟ بقول لك روح حدا النخلة، ما لقيتوش روح له الكنيسة. يعني هو حدا النخلة ولا حدا الكنيسة؟ اقول لك روح له الاثنين. الاثنين؟ لسه هستنى يوم الاثنين؟ ما يضري. تعرف يا ويسا اللي زعلان من روحي قوي يا اخوي. زعلان من روحك ليه يا بشنونة؟ هو كان حصل ايه؟ عشان ما قدرتش اكمل التدريب الروحي اللي قال لي عليها ابونا. كيف ما قدرتش؟ كان حداكم ضيوف. ابدا، الوضع هو ضايقني، قمت هبيت فيه وزعطته. وده بقى اللي خلاك ما تصليش؟ الشيطان قاعد يقول لي كيف تصلي وانت مزعل عوض الغلبان؟ كيف تقول يا رب وهو ابو الغلابه؟ ونمت يا اخوي من غير ما صلي. لا يا بسنون، هو انت يعني عشان زعلت منك الوضع عوض كنت بطل صلاه؟ الحل مش في البعد عن الصلاه، الحل انك تقوم دلوقتي تصلح عوض وتصلي. ايوه يا ويسا عندك حل. يا سباشنوني يا سباشنوني يا سباشنوني يا سباشنوني. اهو زكى عوض. مش دعوه انت. سامحني يا اخوي، انا اخطيت في حقك. هو في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. انا بكيت نفسي كتير على اني زعجت فيك وزعطتك وانت غلبان مالكش غيرنا. سامحني يا عوض، سامحني عشان خاطر ربنا يسامحني. ربنا يسامحنا كلنا يا بشنونة. كنت هنسي سيدي الكبير قال لي اديلك في التو والحال. ليه بعافية ولا حاجة؟ ما قال ليه. طب الزرع حصل حاجة؟ برضو ما قال ليه. يا ده انت تقول في ايه؟ ايه انت بتزعجني ليه؟ هو سيدي الكبير قال لي روح اناديلك في التو والحال. كيف حالك باقي؟ انا ماشي، سلام. يا دي عوض. خلاص خلاص، روح انت ونتقابل بالليل في الكنيسة. انت مش تيجي معايا ولا ايه؟ لا انا هروح مشوار تاني كده، هروح لخالي، اصل انا بفكر يعني اخطب وبعدين اتجوز، واول عيل هجيبه من صلبي هسميه على اسمك بشنونة. عقبالك. لا ربنا يبارك لك انت. اما انا فليا طريق تاني. صدقني يا ابراهيم يا صديق عمري، لك وحشة كبيرة جوي جوي. 12 سنة يا اخوي مروا زي الحلم. ايه حد قال لك تسافر وتتغرب؟ اكل العيش يا اخوي. ايه اهو بشنونة جه اهو، قرب يا ولدي قرب يا بشنونة. خير يا حب على قد عمك ابراهيم. ازيك يا عم ابراهيم؟ بشنونة والله كبرت يا ولدي وبقيت عريس. ايه مش عارفني يا ولدي ولا ايه؟ ايه ده عمك ابراهيم ابو فيبي اللي كنت بتعلمها التلاتين والمدايح. ايوه ازيك يا عم ابراهيم، كيفك وكيف فيبي واهل بيتك كلهم؟ بيسلموا عليك يا بشنونة يا ولدي. والله العيال كبرت وكبرتنا. اسمع بقى يا بشنونة يا ولدي، اكيد ما نفسك تشوف فيبي. السنين عدت بسرعة قوي يا عم ابراهيم. ايوه يا ولدي انت كبرت وفيبي كمان كبرت، ربنا يبارك لك فيها. أنا من زمان أقول إن فيبي البشنونة وبشنونة الفيبي، والحمد لله اللي جه اليوم اللي بيتحقق فيه كلامه. صح، ما فهمش قصدك يا أبوي. إيه قال يعني الواد مش فاهم إن اتفقت مع عمك إبراهيم. خطبتها لك يا ولا، افرح بقى. إيه اللي هتقوله ده يابا؟ هقول إن إحنا هنفرح بيك وفيبي. مين قال لك يابا إني عايز أتجوز؟ أباي ليه ده يا ولدي؟ يا فيبي مش لد عليك. العفو يا عم ابراهيم، فيبي طيبه وصالحه ومن بيت قصير وتعجب الامير، لكن انا ما لوش اتجوز مصر. يبقى حاطط عينك على غيرها. لا هي ولا غيرها، انا نذرت نفسي يا رب. قلت له يا رب انا سلمتك حياتي، انا هترهبن. تترهبن؟ ايه عقول ايه يا ولدي؟ تترهبن كيف؟ ايوه يابا هترهبن. بس يا ريت المسيح يقبلني. طول بالك بس وفهمني، هو جالك ده قدام الراجل؟ ايوه، امال انا بقول لك ايه من الصبح، ده خلاني في وسط هدومي. يمكن البنت مش لد عليه جالك ده عشان يعني ايه قصدك، يعني يخلص منها؟ ايوه. لا ده كان بيتكلم جاد، وبعدين انت عارفه ابني ما عمروش يعرف يكذب واصل. قولي لي بقى اعمل معاه ايه؟ تقوم ترتاح والصباح رباح. تفتكري يعني هنقدر نغير اللي في عقله؟ هو الليله دي سهران في الكنيسه، وبكره الصبح ان شاء الله انا هكلمه ولا يكون عندك فكره. تعرفي يا ام بشنونه، لو ولدك ده كان ناوي يعملها بصحيحه ويترهبن، تبقى دي القشة اللي قسمت ظهر البعير، دي اللي هتكسم وسط الصح. امال هنسيب كل اللي عندينا ده لمين؟ ما تقولش كده، اللي ربنا حيريده هو اللي حيكون. احنا هنعترض على ارادته؟ عندك حق، لتكن ارادتك يا رب. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم أمين. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. ايه مش ناوي تروح تريح جدتك شوية ولا ايه؟ لا انا عايز نقعد مع جد سابونا شوية. روح انت ويس. خاطرك انا بقى تعبان قوي، هروح اصلي وانام على طول. اتمسى بالخير. وانت من اهل الخير، مع السلامه. سلام يا بول. سلام يا ولد. سلام. اذكر بولس ابني في القداس يا بول. هو لسه عيان برضك يا ولدي، ما توديه لحكيم. الحكم قالوا ملوش علاج يا بول، صلي من اجله. صلوات العذراء والقديسين ربنا يشفيهولك يا حبيبي. امين يا رب. بولس يا بول، ازيك يا بشنونة يا ولدي؟ كيفك؟ الحمد لله نشكر ربنا. كنت عايز يا بولس ابونا اكلمك في موضوع كبير يعني. وماله حبيبي؟ اقعد. خير يا ولدي؟ النهاردة حصل حاجة كده بيني وبين أبوي وضميري ما مريحنيش، حاسس إن زعلته. ليه بس كده يا بشنونة يا ولدي؟ الكتاب المقدس بيقول أكرم أباك وأمك، ما قالش زعل أباك وأمك. يا أبانا ما كانش قصدي، الحكاية إنه فاجئني بعروسها وقال إنه عايز يتجوزني منها. بقى هي الحكاية كده؟ إيه؟ وانت اكيد رفضت. قولي في حد تاني في قلبك يا ولدي؟ ايوه يا ابونا. عال قولي عليه واني اتكلم مع ابوك واصفي الموضوع. طب قول لابويا ان في قلب الكنيسه ورب الكنيسه هم دول بس اللي في قلبي، مش ممكن حد يحل مكانه. ربنا يباركك يا حبيبي، ربنا يباركك. لكن يا بشنونة يا ولدي، هي الحياة دي، بنتولد ونكبر ونتجوز ونكون عيلة ونخلف ولد والولد يكبر ويتجوز، هي دي سنة الحياة يا ولدي. ايوه يا ابوي، لكن انا نويت على ربنا. الحقنا يا ابونا، الحقنا يا ابونا. ايه في ايه؟ مالك يا رفيق، حصل حاجه؟ الحق ولادك يا ابونا، يا دوب خرجوا من الكنيسه بعد التسبحه وكان متربص لهم شويه ناس شريرين كده، نزلوا فيهم ضرب بالشوم وسابوهم غرقانين في دمهم. بس طب هات الناس يا رفيق وحصلني. وانت يا بشنونه يا ولدي، هات لك شمعة وتعالى ورايا. حاضر يا ابو. هما فين مكانهم؟ في الغيط يا ابو. تعالى نروح لهم بسرعة. ويسا تعرف يا بشمنة، انا كنت منصر لي دلوقتي اني ما فارقش الدنيا قبل ما اشوف. اكتم يا ويسا وما تكلمش كتير. يا هتسيبني اودعك؟ انا مش كنت اما اقول عايز اتجوز؟ اديني ما كان لديلا. انا سمع الملايكة ما يرنم جايين يرنم جايين يزفوني للسماء. ما تقبلش كلام دي حب على يدك. انا هجيب لك الحكيم يا ويسا. اتخفت بجزين وعال وتتجوز وتجيب وقت وتسمي على اسمي بشنون. مش قلت لك دي يا اخوي؟ حكيمي ايه؟ انا رايح عند الحكيم الاعظم حبيبي. مش هو دمه نزف على لساني؟ مش كتير عليه بقى دمني كمان ينزف على لساني؟ يا ويسا انا اسمعني اسمعني. قول لأبوي وأمي ما يحزنوش. ها قول لهم زغرت. قول لها ويصم ما يقول لك زغرت كثير زغرت. ويصا كلا ويسا كلا خلاص ويسا ويسا بسيطة مليانة بالصلاة والصوم ومحبة الفادي. ايه اللي رماك في الطريق الصعب ده؟ ارجع ارجع يا بشنونة ارجع. شيخ. رب لي راعي فلا يحوطني شيء، رب لي راعي فلا يحوطني شيء. الكفار والجبال حتى وصل إلى دير أبو مقار. صباح الخير يا جوتسم. صباح الخير يا أخي. أنا اسمي بشنون. خير؟ زيارة ولا طالب رهبنة؟ لا بإذن المسيح طالب رهبنة. يظهر عليك انك جاي مشوار بعيد قوي. من اخر الصعيد، بس ربنا بيعين. الحمد لله على سلامتك. اتفضل استريح على مادي ابونا رئيس الدير خبر. ربنا يباركنا فيك يا ابونا جرجس. ربنا يباركنا فيك يا ابونا جرجس. اتفضل. عن سابون عن وانت منين يا ابني؟ انا من الصعيد يا ابانا، واسمي بشنونة. طيب يا بشنونة، فكرت كويس يا ابني. بأمر المسيح ايه يا ابني؟ الطريق طويل وصعب والباب ضيق. مش الكتاب المقدس هيقول ادخلوا من الباب الضيق؟ ربنا يبارك فيك يا ابني. انت هتقعد معانا هنا فترة اختبار، واللي حيرشدنا بيه روح الرب هيكون. متشكر يا ابوي. ابونا متياس. نعم. خد بشنونه وعلمه. ابونا متياس هو اللي هيكون مسؤول عنك. حاضر يا ابني، حلمني. تعال يا حبيبي. عشان محبك هو هدفي حياتي، عشان ما خدني من حنيني وذكرياتي، عشان ما حبك هو هدفي في حياتي، عشان ما خدني من حنيني وذكرياتي، قلت لك بحاول أبقى لي قلتلك وحاسس اني هبان من القطيع، قلتلك بحاول ابليك خادم مطيع، قلتلك وحاسس اني هبان من القطيع، واثق اني مهما هتعب اجري مش ممكن يضيع، واثق اني مهما امتياز. اخبار تلميذك بشنونه ايه؟ انا اشهد قدام المسيح يا ابي ان بشنونه انسان وديع وهادي ومواظب على الاعتراف والتناول ومداوم عليهم وبيخدم الكبير والصغير. طيب تسمع يا ابونا امتياز، خد ابونا سمعان وابونا اندراوس واعملوا له زياره ليليه وربنا يجعله نصيب الصالح. حاضر يا ابي. يا رب يسوع المسيح الذي لا يريد موت الخاطي مثلما يرجع ويحيى، اغفر لي يا رب خطاياي وجهلاتي وجويلي على مواصلة طريقي. يا رب أبائي وإخواتي الرهبان ولباس الصليب احفظهم وضمني يا رب إلى قطيعك. هفواتي وزلات لساني لا تحسبها، وارحمني أنا الخاطئ، واحفظ أولادك من العدو الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. فيك أبا الرهبنة هي حياة مقدسة جوه القلب، وهي موت عن العالم بكل شهواته وبكل رغباته، سواء جوه الدير أو بره الدير. ابنك اختار الطريق الزين يا أم بشنونة. معك حق يا أبونا، بس 3 سنين دلوقت ولا جات لنا منه رسائل ولا اي حاجه تطمننا. يا ترى ولدي عايش ولا ميت؟ مريض ولا بتتقلق؟ جرالك ايه يا وبشنونه؟ ما انا قلت لك ابنك بخير والرب محافظ عليه. ايه عاوز واحد يحب ربنا كده والرب يتخلى عنه؟ ده كلام. بس يا ابونا نطمن عليه. انا هطمنكم عليه قريب. كيف يا ابونا؟ رفايل خادم الكنيسة مسافر هو ولد العيان يزور الدير، واني ناوي اشيع معاه رسالة لبشنونة. ايه رأيكم؟ تحبوا انتوا كمان تشيع رسالة؟ كتر خيرك يا ابونا، انا مش هنسلك الجمل ده وهاصل. الراهب يختلف عن العلماني في حاجة واحدة بس. ايه يا ابونا؟ كل الفضائل اللي بيمارسها الراهب جوه الدير يقدر العلماني يمارسها في العالم، إلا فضيلة واحدة. فضلتي؟ الصلاة دائمة، لأن العلماني بيبقى مشغول ببيته أسرته أولاده، أما الراهب فلازم يصلي في كل وقت، وهو بيشتغل وهو ماشي وهو بياكل حتى وهو نايم، لازم يكون فكره مشغول بربنا يسوع المسيح اللي قال صلوا كل حين ولا تملوا. وداود النبي بيقول أما أنا فصلاة. مفهوم يا ابونا بشنونة؟ مفهوم يا ابوي مفهوم. معاك يا رب لا أريد شيء على الأرض. إيه الغيبة دي يا رفايل يا ابني؟ حللني يا ابونا، مرض ولدي خلاني مش عارف راسي من رجلي. ربنا يشفهولك. هو عنده إيه؟ زي ما قدسك شايف كده، إيديه ورجليه متشنجين على طول، مش عارف يفردهم، ودايما ماسك فيا ما بيفوتنيش واصل. معلش يا ابني صلي وأكيد ربنا هيشفي. هو اسمه إيه؟ اسمه بولس يا ابونا، صلي من أجله. صلوات العذراء والقديسين. إيه؟ على فكرة يا ابونا أنا جاي أبلغ رسالة لراهب عندك في الدير، أصله من بلدنا. واسمه إيه الراهب ده يا ابني؟ بشنونة. قصدك أبونا بشنونة؟ والرسالة دي من مين؟ من والده وقدس أبونا حنة. يا أبونا إسحاق. نعم يا أبونا. ابعت هات أبونا بشنونة. حاضر يا أبونا. السلام ليكم. بعت لي أبانا؟ أيوة، قلت لك النهاردة يا أبونا بشنونة رسالة من البلد، جابها لنا حبيبنا رفائيل. أسيبك أنا دلوقتي معاه عشان تتكلموا مع بعض. كيف حالك يا ابونا وكيف صحتك؟ نشكر ربنا. قلت سابونا حنة بعت لك السلام واهل البلد كلاتهم وابوك وامك. يا رب يسوع ده انا متوحشهم قوي. وكيف ابونا حنة وابوي وامي واهل البلد كلهم؟ بخير والحمد لله. معلش يا عم رفائيل تعبناك معانا، ربنا يعوض. لا تعب ولا حاجة. انا بقول يا ادي يا بولس انت لساك تعبان ولا ايه؟ ايوه يا ابونا، ويا ريت تصلي له عشان ربنا يرفع عنه. قول يا بولس عايز تخاف؟ طب اطلب من ربنا، ده ربنا حنين قوي يا ولد. قوم بينا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد. آمين. الحمد لله. صديقي الورد ما كانش قادر يمشي يا رفائيل. ايه اللي حصل؟ ابونا بشنونة صلى له والرب تمجد معاه. فيتمجد اسم الرب، فيتمجد اسم الرب. شفت يا ابو بشنونة ابنك بخير وبعت لكم السلام كمان وصلى البوليس ابني والرب تمجد معاه وشفي. طمنا على صحته، بياكل ولا لا؟ ما هو قال لك انه بخير، اطمن بقى. الحمد لله اللي ربنا طمنا عليه. الوقت بس اللي قلبي ارتاح. نفسي اشوف. هو قريب هيجي يزور البلد ويصلي في الكنيسة. اشكرك يا رب. شفت المعجزة اللي عملها ابونا بشنونة؟ هي معجزة واحدة. وظل ابونا بشنونة لسنوات عديدة داخل الدير يصنع المعجزات والعجائب بقوة صليب الرب، حتى زاع صيته وسط الرهبان، وطلب من رئيس الدير التوحد في مغارة من مغائر الجبل. يا حبيبي التوحد مش سهل زي ما انت فاكر. أني عايش في ربنا كبير، هو هيجويني يا ابو. طيب يا حبيبي اديني فرصة استشير أباك الرهبان. يا رب انت عارف انا بحبك وبحب اخواتي في الدير قد ايه، لكن كلهم بيبصوا لي على اني احسن منهم، ما ده مش حقيقي، لان هم افضل مني بكثير. انا ما استحبش ادوس على التراب اللي هم بيمشوا عليه. ارجوك يا رب ارشد ابائي في قبول توحدي. يا رب يا يسوع. ها قولكم ايه يا ابانا؟ في شيوخ كبار فشلوا انهم توحدوا. وانا رايي يا ابونا اننا ننصحه بعدوله عن الفكره دي. ايه رايك يا ابونا متياس؟ انا رايي يا ابي اننا ندي لابونا بشنونة فرصه انه يحقق مشتهى قلبه. واتسك تتحمل المسؤوليه. انا شايف ان ربنا مع ابونا بشنونة وحيقويه على صعوبات الوحده، ولا ايه راي قدسك يا ابونا ابراهيم؟ اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. طب احنا نقوم نصلي ونشوف روح الرب حيرشدنا لايه. اجعلنا يا رب مستحقين ان نقول بشكر. يا ابانا الذي في السماوات. وارشد روح الرب رئيس الدير والآباء الرهبان بالموافقة له على التوحد، وجلس في المغارة وداوم على الصلاة والعمل يا رب لعدة سنوات. لماذا كثر الذين يحزنونني يسيرون قاموا علي، يسيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. أنت يا رب أنت هو ناصري مجدي ورفع رأسي، وصوتي إلى الرب صرخت استجاب لي من جبل قدسي. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب ناصري، فلا أخاف من روات الجموع المحيطين بي القائمين علي. قم يا رب، قم يا رب خلصني، لأنك ضربت كل من يعاديني باطلا. أسنان القطاع سحبتها يا رب الخلاص وعلى شعب بركته. هللويا. تقوى يا حبيبي بشنونة، الرب عالم بجهادك، لا تؤثر عليك مكايد الشيطان ولا يقوى عليك رؤساء الظلام. ابونا ابراهيم هو واقف بيصلي معانا وقع. اسمه الصليب، هو فين دلوقتي؟ فليته يا ابونا. طب خدني معاك نروح له. خدني خدني. Thank you. نشكر ربنا ان انت جيت في الوقت المناسب يا بشنونة. انا مشتاق لقدسك ومشتاق قوي لتعزياتك. ربنا يعزي قلبك ويشددك. طبعا انت عرفت ان ابونا ابراهيم وكيل الدير مريض. ايوه ديت ربنا هو الشافي. ايوه بس يا بشنونة المون بتاعت الدير قربت تخلص، وابونا ابراهيم هو اللي كان بينزل القاهرة علشان يشتري لنا احتياجات. ربنا يتمم شفاها بسرعة ويعود النزول. انا عارف ظروف الدير وعرة قوي. انا عايزك انت اللي تنزل يا بشنونة. انا حللني ابانا اني انا راهب متوحد، كيف نسيب دليتي وننزل عالم؟ ما نقدرش يعفيني من الامر ده. اللي يخدم اخواته ويراعي مصالحهم الرب يحسب له تعب، وعلى ابن الطاعه تحل البركه. ما عارفش نقول لك ايه اللي تؤمر بيه ابانا، لكنني ما نعرفش حاجه في مصر. زور ابونا ابراهيم فقليته، هو حيقول لك على كل شيء. ربنا يتحنن عليك يا ابونا ابراهيم ويرفع عنك. كويس يا كويس يا كيف تبشون؟ كيف حالك الوقت معك في الجبل يا ابونا؟ هو منجاهد يا ابوي عشان ربنا يتحنن علينا ويغفر لنا خطايانا الكثير. ربنا يرعاك يا ابونا، ثبت جهادك في المسيح. عجبك يا بشون، انا قلت لابويا رئيس الدير انك تتولى شؤون الدير من بعد يا ابونا. ربنا يديك ثلث العمر يا ابونا ابراهيم، لكن انا عارف هتقول لي يا بشنون. هتقول لي كيف اسيب حياتي الواحده مع ربنا في الجبل؟ ده هيحتاج لك يا ولدي. وبعدين يا ولدي انت هتتحمل السفر عنه زي ما انت شايف يا ولدي، سن كبر بيه. بشنون عشان ليك فاسك في ربنا ولدي انك هتخدم وين في الدنيا؟ قال لك مغاطك، قول لي تكون رهتك يا يسوع. لتكن إرادتك يا حبيبي يسوع. أعجلك يا بشنون، لما تتدلى مصر المحروسة اسأل على السوق كبير هناك. هناك يا ولد هتلاقي وكالة المحبة، أصحابها يا ولد الناس أبدي فيعرف ربهم وبيخدموه بأموالهم. وأبويا رئيس الدين هيديك رسالة ليهم، وهم يا ولد يعني دفرة المحبة. حاضر حاضر يا ابوي. ربنا معاك يا ربنا معاك يا رب. تروح وتيجي بالسلامة يا حبيبي، خلي بالك على نفسك، اوعى المدينة تحتك. اني خايف يا ابوي الرحلة دي تلهيني عن مزامير وصلاتي. ملاك الرب حول خائفين وينجيهم، ما تخافش. انت معاك المشغولات اللي عملها اخواتك، بح والفلوس اللي تجيلك نصها سيبها لدير البنات اللي في الزهري، والنص التاني اشتري لنا احتياجات الدير. حاضر يا ابوي حاضر. صلواتك صلوات العذراء والقديسين يا حبيبي. تروح وتيجي بالسلامه يا بشنونة يا حبيبي. مالكم قاعدين كده ليه؟ ايه يا بيت مال تبكي ليه حبيبتي؟ ماتت بعدنا. ضاعت فين؟ ما نعرفش. ابونا هيموتنا من الضرب، دي العنزه دي هي اللي بتوكلنا. طب انتوا ما خدتوش بالكم منها ليه؟ ما احنا كل يوم نسوقها ترعى ونقعد نفطر، ايه اللي حصل النهارده؟ طب انا هقول لكم على حاجه تريحكم. انتوا مش بتامنوا بربنا يسوع المسيح؟ أيوة. بنؤمن بربنا يسوع المسيح. يبقى خلاص، لأن الرب يسوع قال إيه؟ قال كل ما تطلبونه باسمي يعطى لكم. وكل ما تطلبون يعني إيه؟ يعني كل حاجة مش مجرد عنزة، واحنا عندنا ايمان في كلام يسوع المسيح. عشان كده تعالوا نقول يا رب باسم يسوع المسيح رجع لنا العنزة. نقول ايه؟ يا رب باسم يسوع المسيح رجع لنا العنزة. اهو جابها. ها العنزة جت، العنزة جت. شكرا يا رب، شكرا. صباح الخير يا بطل. صباح الخير يا فرج. صباح الفل يا عم جرجس، نهارنا ابيض ان شاء الله. صباح الخير يا معلم، اصطبحنا وصبح الملك لله. ايه حكايه الجماعه النصارى دول؟ وكيل الجو. اسكت يا راجل اسكت، ده انت راجل طيب بقى. الوكلين الجو قال ده دول شفتين السوق بزباينه. زبون رايح وزبون جاي، زباين رايحه وزباين جايه، نفس ربنا يكرمنا بزبون واحد. صباح الخير يا عم. يا صباح الفل، يا صباح النرجس، يا صباح الياسمين. بكام الشال الحرير ده؟ ده عشان خاطرك بدينار واحد ان شاء الله. بدينار؟ ايوه. استنى استنى، ده عشان خاطر الكتكوت الحلو ده احنا هنكرمك. عم جرجس بيبيع ارخص من كده. يا سلام، ارخص من كده؟ ايوه، اختي شارياه امبارح بنص دينار بس. نص دينار؟ عايزه تفرسني نص دينار؟ بقول لك ايه، ولينا عرض كافي وروح بقى اشتري من جرجس بتاعك ده. هو كده ما تزقش. يلا يلا يلا يلا يا ام جرجس. انت ايه انت ايه انت اللي جايبني الورق؟ انا نفسي افهم حاجه، عايز اعرف جرجس ازاي بيبيع البضاعه بتاعته برخص التراب ازاي؟ يعني ما انتش عارف ازاي. اي قافله بتعدي بيشتروا البضاعه اللي فيها، عشان كده بضاعتهم ارخص. قافله؟ قفلة. هي قفلت. بما اني انا بفتح المحل كل يوم الصبح، عايزك بقى انت تقفله وتلم البضاعة وبقى حصلني. بقى حصلني. بابا جيركس. حاضر. انا مش فاهم، اجيبها من هنا ولا من هنا؟ نفسي افهم، نفسي افهم ازاي الجماعة دولة وكيل السوق، وايه الاسعار اللي بيبيعوا بيها دي؟ معقولة؟ ايه مالك يا راجل؟ طب اتكلم نفسك. اكلم نفسي؟ اكلم نفسي؟ قولي حجنن، حجنن كمان شويه. ليه تكونش بتحب جديد؟ احب جديد؟ احب جديد ايه؟ وانا قادر عليكي، قادر على مصاريف واحده عشان اجيب واحده تانية تاكل اكلي. امال مالك بقالك كام يوم كده مش على بعضك وانا مفوتالك؟ الجماعه النصارى بتوع وكاله المحبه اللي فاتحين قصادي. مالهم النصارى كمان؟ واكلين السوق، بلعينه، شفطينه. أنا مش قادر أفهم، مفيش حد بني آدم في السوق قادر يشتري أو يبيع منه. ما هو أنت اللي جبته لنفسك. جبته لنفسي إزاي؟ يعني أنا قلت للزباين ما تشتروش من عندي وروح اشتروا من بقية السوق. طمعك، طمعك وغلو بضاعتك هو اللي مطفش الزباين. بقولك يا شوشان، اعملي معروف، أنا مش ناقصك أنت كمان. طب واللي يحلها لك تديله إيه؟ هجيب لك جلابية جديدة. جلابية؟ طب خليك بقى في اللي انت فيه احسن. امال امال عايز ايه بس يا مراتي؟ عاوزة 1000 دينار. الف ايه؟ 1000 دينار. 1000 دينار؟ انا حامل 1000 دينار، ده انا اقفلها، اقفل المحل، اجيب طرفه، ده البضاعة اللي في المحل كلها ما تسواش 1000 دينار. مراتي وطمعانة فيا. خلصت الحبتين بتوعك؟ موافق ولا لا؟ امر لله، موافق. قوليلي بقى اعمل ايه؟ طب هات ودي. معقول؟ امال ايه؟ اتاخرنا جو النهارده يا ولد. يعني هنعمل ايه يا عم جرجس؟ يعني كنا هنقول للزباين امشوا؟ لا ابدا، ربنا يزيد ويبارك يا ولدي. قافله الحاج عبد الله المغربي هتوصل بكرة، عايزين إن شاء الله نجهز فلوسها. إن شاء الله ربنا يدبر. ارحمنا ارحمنا ارحمنا. اتفضلوا. كل ده تأخير يا إلي، شريك بالأونطة. أصحاب المحلات كلهم رصوا البضاعة بتاعتهم وروقوا وآخر تمام. أنا كل يوم يديني المخرز دوت يتأخر عليا وأنا أرص البضاعة. ماشي ماشي، بس أنا أشوفك، بس أنا تيجي أشوفك بعناية بس يا إلي، شريك بالأونطة. هو اللي جايبني الورق. يا أهل الحي، أزف ليكم البشرى، وصلت اليوم قافلة المغربي وهيتعمل المزاد بكرة الصبح في وكالة الحج نعمان، واللي ليه رغبة في دخول المزاد يجهز فلوسه ويفوض وكيله وعلى الله التكال. يا تجار مصر الكرام، سمعت يا دكتور المنادي بيقول ايه؟ يا اهل الحي، هو بتعمل ايه؟ خش المزاد باذن ربنا يا عم جرجس. ان شاء الله. صباح الخير يا معلم. اهلا عم الشيخ بركات، عاش من شافك يا راجل. الله يخليك. اتفضل، اهلا وسهلا يا دكتور. عم الشيخ بركات اتفضل. الله يعز مقداركم ويبارك لكم. عناب يا فرج، ارجوك تعرفيني من العناب. بلاش عنا قهوة يا فرج. ولا حتى قهوة. ودي تيجي؟ أنا جايلكم في كلمتين وعشمي إنكم ما تردونيش. أنت تؤمر يا عم الشيخ بركات. قافلة المغربي وصلت. أنتم ناويين تدخلوا المزاد؟ أيوة، زينا زي كل التجار. هو في إيه يا شيخ بركات؟ طبعا أنتم تعلموا جيدا يا جماعة إن القافلة اللي وصلت فيها حراير وأقمشة وفيها كمان توابل وجواهر. ما طول عمر القوافل بتيجي مشكله بضاعه من ده وده. كل اللي انا برجوه منكم انكم تزايدوا على الحراير والاقمشه، والله يبارك لكم فيها. اما بالنسبه للتوابل والجواهر فنسيبها لنسها. كلكم ايه؟ يا سلام يا عم الشيخ بركات، غالي والطلب رخيص، ولو ان ده هيخسرنا كتير. شوف يا عم الشيخ بركات، احنا بنتعامل مع الناس بالحب والمعاملة الطيبة. بلغهم تجار الجواهر والتوابل دول ان احنا مش هننافسهم في المزاد، وان احنا هناخد الحاجات بتاعتنا بس. بارك الله فيكم، ما هو ده عشمي برضو. ارجع بقى ابصر اخواتكم. ما بدري يا عم الشيخ بركات. كتر الف خيرك يا معلم. مع الف سلامة. سلام يا معلم. شرفتنا يا عم الشيخ بركات. مع السلامة. مع السلامة. انا مش فاهم في حاجة غريبة بتحصل يا إلي وانت نايم في العسل. يا إلي يا إلي. ده انت اللي زي العسل. ايه يعني اللي بيحصل؟ طفلة جاية وكلنا هنخش المزاد، ايه الجديد فيها؟ الجديد يا إلي يا شريكي يا عزيزي يا حبيبي يا صديقي، ارحمني. الجديد زيارة الشيخ بركات للجماعة دول. يا راجل، والشيخ بركات زار الجماعة دول؟ ايوة. وامتى ده حصل؟ قبل ما سعادتك تشرف. يا راجل، هو انا شرفت؟ قبل ما سعادتك توصل انت هتنقض لي. وانا وصلت؟ طبعا. طبعا. ايوه، بس انا مش هسكت، انا هاخد بنصيحه شوشانه. شوشانه مين؟ شوشانه مراتي. انت هتجنني، هتفرزني. ايه ما انت لاقي مكتبك من غيرها، كانت بتعملك الطواجن وتعيشها في بطنك. في ايه مالك؟ انت هتعايرني؟ مش هعايرك. ايوه، بس انا جات لي فكره. ايوه، ما بقاش انا يوسف عميد تجار اليهود بالقاهره، ان ما خليت مؤامراتهم دي تتقلب عليهم. اسمع يا ولد. ايوه. وكانت اللي حابه نروح لها منين؟ اهي اللي على مين دي. متشكر يا حبيبي. العفو. اهلا بيك يا مونا. اهلا بيك يا ولدي. تفضل. يزيد تفضل. انا بشنونه من دير ابو مجار. مين فيكم المعلم جرجس؟ انا يا ابونا. طب شوف يا معلم جرجس، انا جاي من طرف ابونا ابراهيم، هو بعافيه شويه وبعتني ليك عشان نقضي احتياجات الدير. اطمن يا قدس ابونا، كل احتياجات الدير ولوازمه واي حاجه عايزها الدير حتكون عنده تمام في الوقت المناسب. ربنا يبارك لنا فيكم. تشرب ايه يا ابو سمونه؟ لا ملوش لازمه. ملوش لازمه كيف؟ وادي يا فرج. نعم معلم جرجس. شوف الحمار اللي بره ده دخله الوكاله وهات لنا عناب. تحت امرك يا معلم. ايوه يا معلم يوسف. قول لي حبيبي. هات بق. الله ساعه ولذيذه. مين الراجل اللي دخل عندكم المحل ده يا فرج؟ ده ابونا بشنونه من دير ابو مهار جايب بضاعه. بشنونه بضاعه. مع السلامه مع السلامه مع السلامه. بقول لك انت جايبني لورا. وانتوا كيف احوالكم هنا في مصر؟ نشكر ربنا وتسابونا، بس ربنا يبعد عننا الشيطان وافعاله. ربنا يسمع لك يا ولدي. العناب اللي بتسابونا. كتر خيرك يا ولدي. اللي بقول يا معلم جرجس، كنيسة الزهر الروحة كيف؟ قريبة من هنا في شارع السد. طيب ممكن توصفها لي؟ قصدي أول مرة ننزل فيها مصر. ما تحملش هم يا ابونا، فرج حيوصلك. نشكر ربنا على وصلك بالسلامة يا ابونا بشنو مصر. أكيد يا ابونا الرحلة كانت متعبة. صدقني يا قدس ابونا ساويرس، ربنا هون علي الرحلة دي بشكل. يعني أنا ما نعرفش حاجة في مصر، لكن سبت نفسي في إيد ربنا. لقيتني بنتقل من حتة لحتة ومن جهة لجهة لحد ما وصلت. نشكر ربنا يا ابونا، نشكر ربنا. أنت نورت مصر يا ابونا. وإيه أخبار أبونا رئيس الدير وأبونا إبراهيم؟ هما بخير يا قدس أبونا وبعتين لك السلام. بس أبونا إبراهيم يعني بعافية شوية، صلي من أجله. ربنا ياخد بيد وعافيه. أبونا إبراهيم ده بركة كبيرة وعشرة عمر. الحق يا قدس أبونا، أني طالما نزلت القاهرة يعني نفسي ومن عيني نروح نزور سيدنا البطرك الأنبا يوحنا. سهلة، قداسة البابا موجود في كنيسة الست العادلة اللي في حارة زويل. بركة الصلوات هتكون معانا. اشفعي فينا يا أم النور. ايه اللي جابك هنا يا مشمونة؟ هو انا كل ما اروح حته الاقيك، كل ما اروح حته الاقيك انت ورايا. بس يا ولد، بس يا ولد، ارحمنا يا بوني. الشيطان ده جاي مد نفسه ومعذبنا معاه. ارحمنا يا بوني. ده جاي قصدك يا بوني مسؤول. صلي يا بوني. حال الضعف يا بوني، صلي معاه. يا رب يسوع المسيح نجن يا رب. لا يا ست يا عدرة، ادخلي وانقذي ولدي. اخرج منه. لا لا لا، مش حر. مش حر. اقول لك اخرج منه. مش حر. انت عايش تسيبه ليه؟ ها؟ المكان ده مش مكانك. بقولك مش خير. وابعد عني. بحرمادي اخرج منه ولا اخرجك. بحرام طوريني، وريني ولا خلي مملكتي كلها، مملكتي كلها بحرام. وريني اخرج منه يا ملعون باسم يسوع. لا ربي منك. لا لا امرك تخرج منه بالآن. طب خلاص خلاص خلاص بس من عينه. اخرج من رجله. من عينه. اخرج. لا اخرج من رجله. خلاص يا شتونه. اخرج. خارج يا شتونه. اخرج. خارج يا شتونه. خارج يا شتونه. خارج يا Thank you. معلم بغضه. أهلا، قهوة يا فرج. علشان إيه القهوة؟ إكرام الضيف يا جنابه. ده بالضرايب موظف حكومي ومش مفروض يشرب قهوة مع العميل. بلاش قهوة، أو أمرك. 1000 دينار. خبر إيه؟ ما احنا دافعين الضرايب الأسبوع اللي فات. دي مساعدات لجيش الوالي. وإحنا مالنا وما الجيش الوالي؟ هات يا بطر وما تتكلمش. وادي يا سيدي الـ1000 دينار. شوف يا كاتب في ايه تاني متأخرات على الوكالة. حاضر. ليهم ارض في الشرقية بينتفع عليها 2 كيسين جزية في السنة، وبقالهم يجي 3 سنين ما دفعوش. يعني المجموع قول يجي 6000 دينار. لكن الارض دي احنا بعناها من 3 سنين. يعني نكذب دفاتر الحكومة ونصدق جنابك؟ هتدفع ولا نحجز؟ بس يبقى تظل، هو احنا بنسرق 6000 دينار كتير يا اخوي. يا معلم جرجس، ما تعقد شريكك ولا احجز على الوكالة. خلاص، امرنا لله. هات يا ولد 6000 دينار اديهم له. عايز حاجة تاني؟ لا، كفاية كده النهاردة. النهاردة؟ ولسه في بكرة تاني؟ هنراجع الدفاتر، ولو كان في اي حاجة هنرجع لك تاني. بنعوض علينا في شجالة وتعبنا. انت بتقول حاجة يا معلم جرجس؟ ما بقولش. يلا بينا. ايوه كده اهو، كل يوم من ده لحد ما افلسكم واخليكم تشحتوا. يا ليه انتوا صباح الخير يا ابونا. صباح الخير يا امنا. انا بشنونه من دير ابو مجار. اهلا وسهلا يا ابونا. المسيح بعت لكم دول. ربنا عوضكم يا ابونا. الا قولي لي يا امي، انتوا كيف احوالكم؟ نشكر ربنا يا ابونا. على فكره سيدنا البابا يوحنا مكلفني اصلي معاكم قداس بكره. يا سلام يا ابونا، دي بركه كبيره قوي. ببركه المسيح يا امنا. اتفضل يا ابونا اتفضل. ازاي اتفضل؟ اتفضل. يعني فات لحد دلوقتي 3 ايام وما رحتوش لجماعه النصارى دول؟ مش ممكن يا جناب الشهبندة، احنا خدنا منهم كتير، لازم نستنى شهر او شهرين. يا جناب الجاري، في واحد راجل بيجي من الدير كل يوم قدام يجيب لهم بضاعه اشكال والوان، ياخدوها منه برخص التراب يبيعوها ويكسبوا فيها وما يدفعوش ضرايب. لو سكتنا لهم بقى شهر ولا 2 زي ما انت قلت يا جناب الجاري، مخازنهم هتتملي ومحدش هيقدر يقف قصادهم في السوق. بلاش لا تعاجل، لما جناب الجبي يتكلم انت تسكت. ايوه ايوه انت تسكت خالص. لما جبان الجاني جبان الجاني جناب الجاني، انت اللي جايبني لورا، انت اللي جايبني. لكن يا جناب الجاني جناب الجاني، لكن ايه لو وصلت شكوى للوالي؟ مش هيحصل تخير. بس انت تقدر تتعبهم برضو. انا قلت شهر او شهرين. مفهوم مفهوم مفهوم، امرنا لله. نشكر ربنا على سلامة وصولك يا ابونا بشنونة. ها، قابلت التجار؟ جبت لنا احتياجات الدير؟ ايوه، ربنا يبارك لنا فيك يا ابانا. كيف ابونا ابراهيم؟ نشكر ربنا بيتحسن، صلي له. صلوات القديسين. على فكرة قداسة البابا موصينا اقول لك تصلي من اجل اولادك واولاد المسيح في كل مكان، لأن الأيام اللي جاية وعرة قوي. ربنا يرفع يا ابني. بلغني الخلاف اللي حاصل ما بين الأمير شاور والأمير درغام. صلي يا ابني. يا رب يسوع، أنا عارف يا رب أن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجدك القدوس، لكن يا رب ارحم ولادك، ارحمهم من الأيام الصعبة اللي جاية. يا رب احفظهم، احفظهم من عدو الخير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. خزلنا الجابي الحرامي. التجار دلوقتي هيقولوا علينا ايه؟ ولها ب10 اكياس. وما عملش بيهم حاجة. انت هتقعد تعديلني التوية مش فكرتك يا اختي. فكرتي؟ لا هي فكرتي لوحدي، ما انا خدت رايكم. خلاص يا جماعه بلا فكرتك بلا فكرتها، العمل ايه دلوقتي؟ ده انا سمعت ان الجبي فضايحه كترت ونقلوه. مش ممكن. مش ممكن ازاي؟ مش ممكن ازاي؟ ما هو بقاله 6 شهور ما ورناش وشه. طيب والحل ايه؟ ما انا قلت له على الحل وهو اللي ما عملش بيه. يا ستي حقك عليا، ايه بقى الحل؟ قولي وخلصينا. شوشانة إيلي من رأيها إن إحنا نهيج الناس عليهم، نعمل فتنة يعني. درغم مش سهل ومش هيسكت، والفتنة دي إحنا اللي هنقع فيها. طيب واللي يقدر بقى يقنع درغم؟ تقدر؟ مال هتشوفه. بس همتك بقى معايا إيلي، عايزك المرة دي تجيبني لقدام ما تجيبنيش لورا. تتفق مع كل التجار إنهم يقفوا معايا. شنون هتسافر انت يا ولد في اذن المسيح؟ بكره ان شاء ربنا يا ابونا. تعيش يا ولد وتوصل بالسلام. عارف يا شنونه ايه؟ لو هتسافر بكره هتوصل على عيد دخول السيد المسيح لارض مصر، يعني هتدخل معاه. هو انا استاهل يا ابونا ابراهيم؟ استاهل كل خير ومحبه يا ولد، استاهل كل خير ومحبه. شنونه اسمع يا ولدي كويس، اسمع كويس، شدد اخواتك يا ولدي، زور الراهبات وعظم بمواعظك الحلوة الجميلة عشان يثبتوا في الإيمان المسيح. ربنا يساعدني. بس أنا كان نفسي تسافر معاي. أنا خلاص يا ولد، الزمن والسن يا ولدي ما عادوش. وبعدين انا هسافر لمكان تاني يا بشنون، هسافر لمكان تاني. هيا يا ولد الزيت جرب يخلص يا ولد. يوه ما تقولش كده، ربنا يديك العمر الطويل، ده انت اصبى مني. ربنا يباركك يا ولدي. مش ممكن، لازم تحصروه تمنعوه. لو تقدم خطوه واحده داخل البلد كارثة. يا أمير درغام، الأمير شاول مش ممكن يقدر يدخل، جيوشنا وعساكرنا الحصراه. إن شاء الله هنشوف طريقة ندخل بيها لمؤخرة الجيش. مولاي يوسف شبطاي التاجر طالب مقابلة يا مولاي. وده وقت مقابلة؟ صرف استنى خليه يدخل. أمر مولاي. وقت غريب للطلب المؤمن. مولاي ازيك يا شبطاي؟ بنو قبل الاياد يا مولاي، وجاي اقدم لجنابك فروض الولاء والطاعه. واقدم لمولاي الهديه الجميله ديت. ايه يا شبطاي، هي دي الهديه الجميله؟ ايه تجارتك بارت ولا ايه؟ اقول لك ايه بس يا مولاي، الله يسامحهم بقى. تقصد مين؟ التجار النصارى يا مولاي، فرضوا نفوذهم على السوق كله، ما هم بيستقبلوا كل القوافل اللي بتيجي وبياخدوا البضاعه الجميله وبيسيبوا لنا الفتات يا مولاي. التجار النصارى شاطرين. مش مساله شطاره يا مولاي، بصراحه بقى مساله خيانه. خيانه؟ متاكد؟ إلا متأكد يا مولاي، طبعا متأكد. طب إيه رأي جنابك؟ أنا شايف بعيني دول اللي هيكونهم الدود في يوم من الأيام. راهب اسمه بشنون يا مولاي، أيوة، خد منهم مبلغ كبير أوي أوي أوي، وركب حماره وشايفه بعيني دولت ماشي ورايح معسكر الأمير شاور. أيوة يا مولاي، وانت عارف بقى جنابك يا مولاي الرهبان لحد بيفتشهم ولا بيسألهم انتوا رايحين فين ولا جايين منين. سامعين؟ سامعين اللي بيقوله يوسف؟ يا مولاي إذا كان أمين شاور قدر إنه يوصل للتجار والعامة يبقى لازم نتحرك بسرعة. معنى كده إنه بيشتري الشعب. اسمع، لازم تتحققوا من الموضوع ده، وأمر مني أي تاجر أو أي فرد من أفراد الشعب يتعاطف مع شاور أو يقدم أي مساعدة يقبض عليه ويسكن. أمرك يا مولاي. وانت يا يوسف تعرف التجار دول؟ حافظ أساميهم يا مولاي، اسم اسم وعنوان عنوان. خلاص هنبعت فرقة من العسكر تتحقق من الموضوع ده. قلت لي الراهب اللي معاهم اسمه ايه؟ بشنونة يا مولاي، بشنونة. مولاي في واحد يهودي عاوز يقابلك. خليه يخش. امرك مولاي. ترى مين ده وازاي قدر يوصل لغايه هنا؟ السلام والامان ليك يا مولاي. قول يا رجل انت مين وعاوز ايه وايه اللي جابك هنا للامير شاور، وازاي جازفت وقدرت توصل للمعسكر؟ الي خدامك الي، وعلشان خاطر نصرتك كل شيء يهون. قول لي بالظبط انت عاوز ايه من الامير شاور؟ عاوز ابلغك بمؤامره. مؤامره؟ اه اتكلم. مؤامره ايه؟ التجار النصارى بيتاجروا بدراهم درغام للعمل ضدك يا مولاي. وانت ايه اللي خلاك تجازف وتيجي تبلغني الاخبار دي؟ بنكره درغام يا مولاي، وعاوزينك تدخل البلد وتنشر فيها العدل. اتكلم على طول، ايه اللي انت عاوزه؟ تأيدني ان احنا نقضي على التجار النصارى اللي بيتأمروا ضد جنابك. ازاي؟ تدي اوامرك لاعوانك في القاهرة بمساعدتنا مع اول شرارة تندلها، تولع في سوق التجار النصارى للقضاء عليهم، لان الموضوع مش سهل ومش بسيط، ده موضوع كبير قوي. وفي يا مولاي رهبان بيساعدوا التجار النصارى للقضاء عليك، وانا اعرف منهم واحد اسمه بشنونة. ايوه بشنونة. تصور يا مولاي بيروح دير البنات ويحرضهم ضدك يا مولاي. كل المطلوب انك ما تقلقش، تخلي الموضوع ده علينا وتدي اوامرك لاعوانك بمساعدتنا. ما عنديش مانع، وانا عاوز البلد كلها تتحرك، وساعتها هخش انا وجنودي بسهولة. اطمن وروح وتأكد ان هساعدكم يا مولاي. ده احنا دراعك اليمين. بقولك هيني خد دول اكيد هينفعوا. احنا متشكرين ليك يا مولاي، ربنا يخليك لينا. لان لك الملك والقوى والمجد إلى الأبد أمين. اسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. حمد لله على سلامتك يا أبونا بشنونة. الله يسلمك يا أمنا. إيه الغيبة الطويلة دي كلها؟ ست شهور. لما ربنا أراد. بكرة بإذن الله عيد دخول المسيح لأرض مصر. كل سنة وانت طيبين. وانت طيب يا أبونا. عاوزين نسمع بقى منك كلمة كده عن دخول السيد المسيح أرض مصر. شوف يا أمنا، أنا عند مشوار صغير أخلصه، وبكرة بإذن الله أصلي معاك وقداس عيد دخول المسيح لأرض مصر، عشان اليوم ده لازم يكون عيد لدخول المسيح لقلوبنا ويطرد الشر منه. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يحفظكم ويثبت إيمانكم. أهلا بك يا أبونا، وحشتنا قوي. إيه الغيبة الطويلة دي؟ ربنا يخليك يا معلم جرجس، كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا ابونا. بقول ايه يا ابونا، عايزينك تيجي تتغدى عندنا. معلش سامحني يا معلم، خليها مرة تانية. اصلي ولدي تعبان قوي ونفسي تيجي عشان ياخد بركتك. طب اقول لك خليه يجي يصلي معانا القداس بكرة، اصليه في دير البنات وربنا يتمجد. تعيش وتصلي يا ابونا. ربنا يخليك يا معلم جرجس. ده مرقص ولدي وحبيبي. ربنا يخلي. ودي الغلبان امه. تعال تعال يا ولدي جر. لا لا لا لا يا ابونا، هو مش سامعك. مش سمعني؟ كيف يعني مش سمعني؟ أصل برقص ولدي وحبيبي وهو صغير صبت الحمى فقد بعديها النطق والسمع، يعني دلوقتي لا بيسمع ولا بينطق. ايوه طب قربوا هنا قرب، تعال يا ولد. اقعد بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي تكسو له كل ركبة والذي فتح أعين الأعمى وشفى الأعرج وطهر الأبرص، يا رب كما قلت ادهنوهم بزيت فأشفيه. الرب يرفع عنك بقوة الروح القدس. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر. يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأنك الملك والقوة إلى الأبد. أمين أمين. أمي أنت جد بأمي أبوي أبي سمع كلوني. يا رب يسوع المسيح أولادك في ديج يا رب، حسد إبليس بيحصرهم يضطهدهم، يا رب لا تدخلنا في تجربة وندخلنا فيها، يا رب قوينا انصرنا، يا رب ليكن إيماننا إيمان يعقوب الرسول لما قال احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. رب انت عارف قد ايه انا بحبك، وعارف قد ايه اللي خاطئ وضعيف، لكنك انت الدرع والسيف. انت قلت الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. يا رب يسوع يا ابتاه، ان امكن ان تعبر عني هذه الكاس، ولكن ليس كما اريد انا بل كما تريد. لتكن مشيئتك يا رب. ما بولس الرسول قال لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله. وانت ايه يا بشنونة؟ أخذت منه الخلاص والنعمة والكرامة وكل حاجة وما عايش تتألم معاه. يا رب سامح ضعفي قويني لتكن ارادتك لا ارادتي. وزاه الذي يسلمني قد اقترب. يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليت ملكوتك لتك مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. شنونة من دير ابو مجار اني خادم للرب يسوع المسيح. قلت لي خدام عند مين؟ عند الهي والهك اللي جه عشان يخلصني ويخلص. يعني انت مش من اتباع شاور؟ يعني اتباع شاور ولا درغام ولا عايز أكل. هاتوها رايح. يا يسوع يا رب. وده اهدى كمان اللي في صدرك ده صليب رب وإله يسوع المسيح اللي خلصني بدمه. وانا هخلصك من العذاب اللي هتشوفه. عذاب يا ولدي ده انت اللي في عذاب. ربنا ينور قلبك. اتكلم معاه كويس. بس انا ما غلطتش فيه يا حبيبي. يعني انت مش خايف؟ من ينكرني امام الناس انكره امام ابي الذي في السماوات. اسمع راجل مجنون انت. انت مش جاي هنا عشان تتنسى. انت هتتحرق. الوجد نفسه ضيحة ومن أضاع نفسه من أجل مجد. يوه انت بتجيب الكلام ده منين؟ ده كلام حبيبي يسوع اللي قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. مفيش فايدة معك. حرق. ليس لك علي سلطان إن لم يكن قد أعطي لك من فوق. مجنونة. احرقوه. اهتمام الجسد هو موت والعقل اهتمام الروح. اعتبرت الصليب اللي مات فوق الحبيب، واعتبرت